لا لا سيبها

Oh! سبحانه وتعالى جل شأن الله. ولله ما في أيوة. Thank you. وَأَمَّا مَنْ تَمَنَّى الْهُدَى فَسَيُوفِقُهُ رَبُّهُ Ah! الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you. الله خلي بالك نعم أبا Oh, ايوه والنبي لا يزيدك يا شيخ لديك صح Thank you. حسن. نعم حسن. نعم يا ابو الشيخ. نعم الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, عبد العزيز. نعم مولانا. نعم نعم والله مستجيب قوي يا شيخ. الله على عبد العظيم محمد يا شيخ. I'm Yeah. صدق صدق الله. نعم.